Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. إذا تجسدت بهذا تنتهي هذه الأغنية الممتعة التي غنتها لكم على لسان الرسول. وقد نزلت ستار وقدمت باقتان كبيرتان من الورد، إحداهما من دار الإذاعة والثانية لا أعرف من أين. والمونولوج كما قلت لكم من قبل من تأليف الأستاذ رامي وتلحين الأستاذ العصبي، وللآنسة أم كلثوم بالطبع وصلة ثانية ستبدأ بعد استراحة. والآن قبل أن أعود بكم إلى الاستوديو لتسمعوا شيئا من الموسيقى في الفترة بين الوسطين، نذكر حضرات المستمعين بأن جميع تفاصيل برامجنا تنشر كل أسبوع في مجلة الراديو.